الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون القرآن أنطق قلوبكم في اليومين الذين يعني منكم من أدرك التراويح، ومنكم من استمع، ومنكم من أقبل على القرآن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل بقلوبنا وقلوبكم إلى ما يحب ويرضى. هذه السلسلة هي سلسلة أجود ما يكون، الموسم الثاني، نتكلم فيها عن أخلاق منسية ومعاني إيمانية. بنحاول بقدر الإمكان نتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، نكون أجود ما نكون كما كان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في رمضان. هنتكلم عن خلق، هذا الخلق هنبدأه بقصة حدثت للأديب عبد الوهاب المطاوع. كان بيحكي قصة حصلت معاه. القصة ديت بيقول ان هو في يوم من الايام هو بيلعب، وكان بيلعب مع الرفاق الكرة. فبيقول ذات اصيل كنت العب مع رفاق الكرة، وبينما نحن في تمام الحماس وقمة الاستمتاع، اذا بطفلة صغيرة تمر بجوارنا حاملة في يدها اناء فارغا، وبدا من هيئتها انها كانت في طريقها لشراء الفول. البنت دي كانت رايحه تشتري فول، وهم بيلعبوا كوره، شباب بيلعبوا في الشارع، فقاعدين يلعبوا، والبنت دي رايحه تجيب الفول بتاعها. قال توقفت فجاه وراحت تتلمس جيوبها، وبدات تشتكي وتصرخ ايه في ايه، تبحث عن الشلن اللي كانت ماسكاه. انتوا عارفين الشلن ده اللي هو القطعه المعدنيه اللي بتساوي 5 قروش. والدتها ادتها الفلوس دي عشان تروح تجيب الفول يعني، فهي وقع منها تقريبا قبل ما تقترب منهم وهم بيلعبوا. فلما يأست من العثور عليه، كان تصرفها الاخير بدايه لمسرحيه دراميه لكي تنجو من غضب امها. فانفجرت هذه الفتاة الصغيرة تبكي وتولول، وياريتها اكتفت بكده، لا ده كمان جمعت على الموضوع دوت مشكلة. ايه مشكلة؟ ان هي اتهمت عبد الوهاب انه اخذ هو المتسبب، وهو اللي وقعها واخذ الايه الشلن دوت، او يعني ضيع الشلن. سبحان الله، هي قصة تحس ان هي بسيطة خالص، لكن فيها معنى عالي قوي. هذه الفتاة لما ظلت تبكي وتعيط، ياريتها اكتفت بكده يعني، لا ده ارتقت لمنزلة اعلى من كده، وعمدت لتصرف ماكر. ان هي لما شافت والدتها جاية، وبدأت والدتها تصيح وتزعق، قالت إن فلانا، وأشارت على عبد الوهاب، هو من أسقط الشلن من يدها فاختفى في التراب يا أمي. فهو بيقول أنا ذهلت وصعقت لهذا الاتهام الجائر، وأنا في الأساس أصلا لم أقترب من هذه الطفلة، بقول أنا ما جيتش ناحيتها خالص. سبحان الله. فقلت لعلها متوهمة، فسألتها أنا يا فلانة، أنا يا بنتي، فأجابت بإصرار نعم أنت، فأسقط في يدي، كيف لها أن تتهمني وأنا بريء. واعتبر أن يقول يعني، بقول أنا اعتبرت أن المسألة دي مسألة شرف، حياة أو موت، خلاص بقى يعني تربس دماغه خالص. وقبل الشروع في القسم والدفاع عن النفس، إذا بالأم وبصوت جهوري اهتزت لها أركان القرية توبخني وتعنفني وتدعو علي. فإن بريت مدافعا عن نفسي بأغلظ الأيمان. والناس بدأوا يجتمعوا الرفاق كلهم، وسبحان الله، لكن هيهات ان الام هتقتنع خلاص بانتهى. انتوا عارفين طبعا كل واحد بيتعامل مع ابنه ده ان هو الصادق الامين في الحي، يقول لك لا انا مي قالت لي، انا محمود قال. خلاص محمود قال يا جماعه، انتوا عارفين ان محمود ده شخبطته تخطيط لمستقبل الام، فما بالك بقى عم يقول. اكيد محمود ده بقى خلاص يعني ده تربيتي وانا عارفاه. ويوم يعني سبحان الله اول ما يقولوا كده طب انت ليه تمسك قلبك بقى. فاجتمع الرفاق والأولاد اجتمعوا، ففي ضم الكلام ده الأم عرضت عرض عشان الموضوع ينتهي يعني. فقالت إيه؟ عرضت الأم لما لقت الموضوع ده، أو هو اللي عرض يعني، نجيب المصحف من البيت للحلف عليه لأنه مش هو السبب في ضياع الشيء من المنهج. هو بيقول انا تخيلت ان ده ينهي القضيه بسلام ويرد لي اعتباري، انا اجيب المصحف واحلف. يقول واذا بي اتلقى طعنه غادره موجعه من اخر انسان اتوقع منه خذلاني، ويصطف مع الام وابنتها، فمن عساه يكون، انها امي. بيقول فوجئت بامي تتدخل من البلكونه في الموضوع وتعتذر للأم عن شقاوتي وراعونتي، ثم تسدد سهما قاتلا لي وتشهد علي شهادة زور بأنني فعلا المسؤول عن ضياع الشلن، ثم أتبعت هذا التصرف بإلقاء شلن تعويضا لها. يقول فكدت أنشق نصفين كمدا وقهرا وغبنا وإحساسا بالظلم والخزلان. شكوت لوالدي عندما عاد مساء من عمله، فنظر إلي بابتسامة تفيض ودا وعقلا، وهمس أنه ووالدتي متأكدان أنني لم أفعل، ولكن هذا هو الخلق المنسي احنا هنتكلم عليه النهاردة. بقول ولكن الطفلة التي افترت عليك يعني، كانت يا ولدي من قوم بسطاء الحال، والشلن يمثل لهم قيمة كبيرة، فأرادت أم تعويضهم إحسانا لهم وحماية للصغيرة التي وجدت فيك مخرجا قريبا. بيقول الأم تزاحم عندها أمرين، أمر إن هي تغلط ابنها وتيجي عليه وفي الآخر ترضيه بالليل، أو إن هي تقول لا أو الدافع. لكن هي شايفة الناس البسطاء وشايفة الأم المسكينة، وإن الأم دي بتقول أنا خايفة عن البنت، والبنت دي وجدت فيك أنت مخرجا، فهل كنت المخرج؟ سبحان الله يا جماعة، في ناس كده رايقة قوي، في ناس بيشوفوا الصورة كاملة، في ناس بيكونوا شايفين الصورة كاملة قوي. الطفل اللي بيبيع الحلوى في الشارع ده هو لا يكره الحلوى، ولكنه يعرف أنه إن أكل حلواه فلن يجد في المساء رغيفا. دايما شوف الصورة كاملة. بائع الورد ده اللي قاعد بيبيع الورد هو راجل لا رومانسي ولا حاجة، كل فيما في الأمر أنه يبحث عن لقمة العيش. فحاول بقدر الإمكان أنك تشوف الصورة كاملة، وأنك تتعلم من أنا الذي ضيعت الشلم، أن في حوارات كتير وفي خصومات كتير ممكن تتحل لو أنت كنت عاقل، وأنك فوتت الفرصة ومسمحتش ان يتعكر قلبك ونفسيتك بهذه النقاشات. لان في خصومات يا جماعه الداخل فيها خسران، في خصومات اللي بيدخل فيها خسران ولو كسب، في حوارات لو اتناقشت فيها مجرد النقاش هتخسر. ويمكن انا حكيت القصه دي مرارا وتكرارا، لما الاسد الخنزير بيقول له تصارعني، قال له لا، قال له انت خايف مني. فالمهم يعني قال له لإما تنازلني وتصارعني، لإما أنا هقول في كل حتة إن أنا طلبت للنزال والنزاع والمصارعة وخاف. فقال له: تحملي لكذبك أهون علي من أن تتلطخ يدي بدمك. في حاجات كتير جدا يا جماعة إنك ما تخشش في التفاصيل. ففي أحد المشايخ، مشايخنا، دخل بين اتنين يصلح بينهم علاقة مادية، ده عليه ديون ليه والتاني. فالمهم اللي عليه ديون ما أنا مش معايا والتجارة خسرت والمفترض هو يشارك معايا وقصص كبيرة يعني. والتاني بيقول: والله ما هفوت ولا جنيه، هو المفترض يدفع وهو وهو وهو وهو وهو. فالشيخ راجل عاقل ويريد الدار الآخرة، وعنده بقى يا جماعة الميزان الحساس، الأخلاق المنسية أجود ما يكون، أخلاق الكبار. فعملي ظل يصلح بينهم، وبعدين خد كل واحد على جنبه وبدأ يرتب الترتيبة الخاصة. فراح للي ليه فلوس وقال له: بقول لك ايه، ما تيجي عليا وانا اضمن لك الموضوع وناخد منه بس بالراحة، ايه رأيك كل شهر نديك مبلغ وتصبر علينا 6-7 شهور لغاية ما نسد كل حاجة، وانا اللي في الوش يا سيدي وما تكلموش خالص، بس هتقوم تبص راسه وتعتزله والموضوع انتهى. قال له: خلاص مالكش دعوة، انا هرتب معاه ان هو يديها لك بالطريقة دي. قال له: خلاص. وراح دخل على التاني وقال له: خلاص هو عفى عنك وسامحك والموضوع انتهى، ويقدر الله ما شاء فعل، وما تشغلش بالك بالموضوع ده. ففي ناس كل شوية يسألوا صاحب المال: ايه الاخبار، العلاقة؟ يقول له: لا والله ده ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه، كل يوم كل شهر بيبعت لي الفلوس، ربنا يجزيه خير. ولا ده عارف ان الشيخ اللي بيدفع، ولا التاني عارف ان الشيخ اللي بيخلص، والموضوع انتهى. كان واحد بيقول له: انت بتعمل كده ليه؟ قال له: مش كل واحد ليه صدقات، عشان ممكن اتصدق على فقير وممكن اتصدق على كذا، انا بأتصدق اللي انا اصلح بين اتنين مسلمين، اصلاح ذات بين. فالاخلاق الكبيرة دي يا جماعة، في حد من الصالحين يقول لي: انا امي عندها داء، انها يعني عندها رقي عالي جدا لدرجة لو في حد دخل البيت واتكلم على حاجة ممكن تديها له، يعني الله التلاجة بتاعتكم دي جميلة. وهذا حدث ليس مجرد ان انا يعني احكي مثال، يعني تديهم التلاجة يا جماعة. في ناس كده، في ناس كده، انت تشوفها ان هي ديت ان هي سذاجة براحتك، ما هو سبحان الله اللي بينفق بيشوف اللي بيمسك ان هو بخيل، والعكس التاني شايف ايه. وهو في واحد بقى ايه، مع الامام احمد قال لعمه كده، قال له: لو كان عقلك مثل عقلي لاسترحت. انت لو عقلك زي عقلي انت كنت هتستريح، بس هو حضرتك ليك وجهة نظر وليك طريقة تفكير انا مختلفة تماما. وده ليس دعوة للسذاجة ولا دعوة لان الانسان يبدد فلوسه، لا، هي فكرة التوازن. الراجل ده ما بيعملش كده مع اي حد في الشارع بيقول الكلام ده، لا، لكن سبحان الله ان يكون عندك المعنى ده، ان يكون عندك المعنى الراقي ده، ان يقول لك: خلاص بقى وقعت عينه على الموضوع ده نديها له، خلاص شاركنا فيه وبتاع. زي بالظبط انت عما تبعت واحد يجيب الوجبات بتاعتك، يجيب طلب من مطعم ولا حاجة، يجيب العامل بتاعك، النبي صلى الله عليه وسلم يربينا يقول لك: لا، أكله معاك وأكله ممن انت أكلت منه. لكن انت تروح تخليه يجيب كنتاكي وهو يأكل مثلا من حضرموت، طيب ليه؟ ليه ما يأكلش من المكان اللي انت جيب؟ بغض النظر الأكل هنا الأحلى والهنا اللي الأقل جودة، لكن الفكرة فكرة ان وقعت عينه، ان نفسه تعلقت. فهذه الفتاة لما وجدت في عبد الوهاب المخرج مسكت فيه، والدته ست عالية جدا. فالاعتراف بشيء جودا ورحمة لا يكلفنا الكثير، بل ربما كان فيه حياة الآخرين. والله يا جماعة في مواقف كتير لو انت أقريت انك انت اللي ضيعت الشلن هتبدو أكثر جمالا وأقرب للقلب، وسيعرف فضلك وسيحفظ جميلك. الناس عمرها ما هتنساك، والناس بيبقى عارفين كويس قوي ان الموضوع لا انت ليك علاقة بيه ولا هي حاجة. زي بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى على المرأة التي لا تنام حتى وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى، التي إذا أذت زوجها أو أذاها زوجها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيثني على نوع خاص بين المرأة، إن المرأة دي إن لما يحصل بينها وبين زوجها توترات، إن هي بتقول خلاص انا اللي غلطان، لا لازم ترضى عني ولازم مش عارف ايه والكلام ده كله. طبعا ده ليس مفتوح على الايه، على البحر كده، وان كل واحد بقى يأذي زوجته والكلام ده، لا. لكن اقصد ايه، في الهنات الطبيعيه، الصوت عالي، مش عارف ايه، الحاجات البسيطه ديت. فالانسان ايه، في مثل هذه الاشياء، اما واحد يجنو عليها ويؤذيها في دينها ويؤذيها في حقوقها والكلام ده، لا، هذا ايه، ليس هذا الحديث يتكلم عن هذه السياقات يعني. لكن مما يحدث، مما يحدث في بيوت الناس يعني. طيب هل ده يعتبر كذب؟ لا يا جماعة، ده الإمام أحمد، الإمام عمر رضي الله عنه، طبعا الكذب في إصلاح ذات البين مما إيه يقبل يعني في هذه المساحات يعني، طبعا عاوز ميزان ذهب. لما في يوم من الأيام واحدة بتسأل، أنت بتحبي فلان زوجك يعني؟ قالت له لا ما بحبهوش. عمر لما تعرضت عليه المشكلة ديت، هي بتقول له يا أمير المؤمنين، أقسم علي زوجي، هو الزوج اللي سأل، أقسم علي زوجي أتحبونني؟ فقال عمر، فقالت له يا أمير المؤمنين أكذب؟ فقال عمر اكذبي، أيوة يا ستي الكل اكذبي، قولي له أنت أحلى واحد في الحياة، إن دخلتك علي ديت أنت بتسد علي الأفق. وهو فعلا بيسد عليك الأفق، ما هو ما شاء الله جسم الله أكبر عليه، فعما بيفتح الباب ما هو سد النور كله، سد كل حاجة. أنت دخلتك علي ما يعني كسوة الدنيا، طب ما الدنيا أصلا هي جايبة جناح بعوضة. فالواحد يعني لما تقول يعني، حتى يعني لو فعصنا في الجملة، الجملة تعدي من ناحية إيه، من ناحية الشرعية تعدي. انت اكلك ده عمري ما شفت زيه، وانت فعلا عمرك ما شفت زيه، هو في حد بيعمل الاكل بالطريقه دي؟ فانت طبيعي قلت ان عمري ما شفت زيه، وانت ما كذبتش. فضلا بقى ان انت كذبت، مفيش مشكله بقى انك تعدي. طبعا هذا الامر الذي انا اذكره، اذكر في المساحات التي تحدث كثيرا في البيوت، الهنات التي ايه يعني في كبد الحياه موجوده. لا أقصد طبعا التعدي والظلم وأخذ الحقوق والكلام ده كله، لا طبعا الشرع لا يقر بهذا أبدا. أنا أتكلم في الأمور الطبيعية، زي بالضبط كده إن في حاجات هنات بينك وبين زميلتك في العمل، بينك وبين جارتك، بينك وبين زميلتك في الجامعة، في حاجات كده مما يحدث بين الناس. لكن هي عم تتجنى عليك وتتهمك، أو تاخد منك حقك، وتاخد منك مثلا الموبايل بتاعك، وهنا لا، في مساحات يعني الأصل ما تحصلش. احنا بنتكلم على الأشياء التي تتكرر في اللي في يعني في المجمل يعني. ففي مواقف كتير في الحياة انك تكبت شهوة الانتصار فيها، هو ده يا جماعة المهم جدا. عمر رضي الله عنه زعل أبو بكر، أبو بكر حصل بينه وبين عمر مشكلة، فأبو بكر بيقول له يعني اقبل يا عمر عذري، وأنا بستغفر الله يعني بطلب أنك تسامحني. فعمر ما ردش على أبو بكر، فأبو بكر اتضايق، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو عمر. فعمر أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جاي أبو بكر قاعد وبيحكي للنبي، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، وأغرب عن وجه عمر. فعمر التفت إلى الجهة التي نظر إليها النبي، قال السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ عمر حس إن في حاجة كبيرة، فجثى على ركبته، راح قاعد على ركبته، خلاص عارف إنه مش قادر يتشال، مش قادر يقف. قال يا رسول الله، ما قيمة الحياة وأنت مغرب عن وجهي؟ يا رسول الله، طب وإن لزيه يعيش ليه وانت معرض عني؟ ما خلاص بقى حياتي تروح. فقال له النبي، اما انتم تاركون لي صاحبي؟ انتم مش هتسيبوا صاحبي ده في حاله؟ فحينئذ جسى ابو بكر على ركبته وقال يا رسول الله، كنت انا والله اظلم. يا سلام على الاخلاق الكبيره، اخلاق الناس اخلاق اهل الجود، ان على طول مش يقول ايه طيب بقى يلا عشان عمر بقى ياخد باله، اقول لك سامحني وبتاع، وتقول لي لا، اديك شفت النبي بعينك، محدش قال لك، انت اللي شفت. وكان ممكن بقى يعملك انه بيقرا ورده، طب انا اروح يا رسول الله اتوضى كده واجي. لا لا لا، النفوس العاليه دي مختلفه تمام. عشان كده كان هو الصديق على طول، مش ايوه وكده، هو خلي بقى الشيخ يشد عليه، وخلي بابا بقى يقول له كلمتين، وخلي اخويا الكبير احرجه قدام الناس. سبحان الله، بلاش يعني عما تكون في موقف الانتصار بلاش تدوس. ففي مواقف كتير في الحياه، او خلينا نقول في لعبه الحياه، من الحكمه انك تكبت شهوه الانتصار فيها، لانه هو نصر مش هيشرفك. زي بالظبط كده انك قاعد ماسك واحد ضعيف. يعني انا اقول لكم على حاجه، لو في واحد راجل قوي ماسك بنت في الشارع في جامعه كده، وقاعد مال يضربها ويتخانق معاها وكده، وبعدين وقعها ووقعها على الارض، الناس بيشوفوا ان ده نزال قوي، ان انت كده ما شاء الله عليك كسبت، والانتصار النجم، ان ايه نجم الحاجه اللي انت عملتها دي، وانت حاجه كبيره قوي، وانت مش عارف ايه والكلام ده كله. ولا بيشوفوا ايه؟ هل بيشوفوا ان دي انتصار، شهوه انتصار؟ هل ده نصر يشرفه؟ هل ده نصر يشرفه ام عار عليه؟ طيب ليه عار عليه؟ ليه ان ده نصر لا يشرف؟ لانه مفيش تكافؤ، صح؟ لان مفيش تكافؤ، وبدون ما حد يسمعنا، الاخوات اللي بتسمعنا، بدون ما حد كده بيننا وبينكم، اهو مفيش مساواه اهو. يعني ايه عم تطلبوا المساواه؟ اطلبوا العدل، لا تطلبوا المساواه، اطلبوا العدل. ففي حاجات كتير النهارده احنا بنثني جدا على الشاب اللي بيسيب مكانه في الاتوبيس ويقعد وحده. عم نبقى واقفين في الطابور بنثني جدا على الشباب اللي بيخلوا النساء يطلعوا الاول وهم اللي خلصوا الورقه. ليه؟ لانه سبحان الله فطر الله سبحانه وتعالى النساء لهم خصوصيه خاصه. الشاهد يعني نرجع حتى لا نشتت انفسنا وانفسكم، ان في مواقف كتير، في مواقف كتير، المواقف دي انك تكسب فيها، انك تكسب فيها ده مش اسمه انتصار. اعترافك بتضييع الشلن لا يعني ضعفك ولا يعني جبنك، بل يعني ترفعك وتعففك عن منازلة من لا يشرفك، انك تقف امامه موقف الخصم. النقطة دي مهمة جدا، والتفاهم المتبادل يا جماعة في البيت جميل، ان الوالد يكون هو والوالدة عارفين البعد ده، مش احرجتي ابني ليه وبتاع، لا لا، في رقي، ان هم فاهمين قوي. عشان كده يا جماعة احيانا الانسحاب وانك ما تركز يكون انبل ما فيك واجمل ما فيك. واختم بموقفين سريعا، يوسف وموسى. يوسف دخل السجن، يوسف دخل السجن، ولما دخل السجن وخدم جدا الشابين اللي كانوا معاه، من ضمن ان هو واحد طالع قال له اذكرني عند ربك. بعد بضع سنين شاف رؤية، والقصة المشهورة الملك ده شاف رؤية وحكاها. المهم ساقي الخمر ده، ساقي الملك، جري قال انا اقدر اقول لكم مين اللي يقولكم، يوسف ايها الصديق افتنا. يوسف قال له ايه؟ كان ممكن يوسف يصفي حسابات قديمة، يا والله انت فاكر اسمي ما شاء الله عليك، ده انا قلت انت هتقول لي مثلا ايه، يونس، هتقول موسى، انت لسه فاكر ان اسمي يوسف يعني، ولسه عارفني وفاكرني، واسم الصديق كمان ما شاء الله عليك، مش فاكر ان انا قلت لك على حاجه؟ طب والله ما انا هحكي لك الرؤيه، وعلى فكره الرؤيه ديت بتشير لحاجه خطيره، خليكم بقى تاكلوا في نفسكم. يا جماعه انتم ملاحظين ان يوسف اصلا ما التفت ولا عاتب ولا لمح ولا حتى يعني فيها ايه ده، ايه الرقي ده؟ نفس الكلام سيدنا موسى رايح مع يوشع، ورايحين يقابلوا الخضر، يقول له بص انت مش قدامك اي حاجه، انت جاي عشان مهمه واحده بس، اول ما تشوف العلامه دي وان الحوت تشوفه تقول لي هنا عشان ده العلامه. يقول له ماشي. فين؟ يقول له ايه، احنا جوعنا ولا ايه؟ اتينا غدانا. قال له الله اكبر، نسيت اقول لك ايه، اصل الحوت وحصل وبتاع. عارف كان مشوا قد ايه يا جماعه؟ مشوا 24 ساعه قدام، يعني عدوا العلامه دي ب 24 ساعه، يوم كامل، يعني يوم كامل مشوا، فاضطر هيرجعوا. موسى قال له ايه، انا بحس الصديق فينا الملتحي والمنتقبه ممكن ياكلوا 3 4 اقلام كده، أو ممكن يأكلوا نظرات. يقول له شوف قسما بالذي خلقك وخلقني، آخر وأول مرة تمشي معايا، روح إلهي ربنا سبحانه وتعالى يعمل فيك، أنا من البداية أصلا أنا واخدك وأنا قلقان، أنا أصلا ما بحبش حد يمشي معايا، عرفت بقى؟ وياخدوا الطريق كله رجعة يسمعوا متن الايه يعني السخرية وكل الحاجة بقى ممكن يقولها معاه صح، ولا قالوا أي حاجة من الحاجات دي ولا حتى في تلميح، بالعكس ده كان الرد بتاعه كأنه بيثني عليه بيقول له الله عليك ذلك ما كنا نبخ. هو ده تعرف كده عم تقول له هو ده هو ده، أنا بحس إن إحنا أكرمنا وأجملنا، هيقول له بص هذا فراق بيني وبين، طب مفيش مشاكل بقى أنت توكل على الله اطلع كده بقى ارجع تاني أنا همشي من طريق وأنت من طريق، يا عم أنا مش عاوز أمشي معاك يعني كل واحد في حياته. لكن سبحان الله رجعوا مع بعض وسلام نفسي والكلام ده كله ليه يا جماعة؟ لأن الإنسان عم يبقى قلبه كبير وعقله كبير لا يلتفت لهذه الصغائر. حضرتك ست ما شاء الله لا قوة الله بتاخدي 5000 دولار في الشهر استريحي، وحضرتك ست ما شاء الله الثروة بتاعتك 10 مليون جنيه أو 10 مليون دولار بقى خلينا إيه طالما هنسرح. في يوم من الأيام وأنت ماشية عند البنزينة بتدي الراجل عشان يفول العربية فأديتي له 400 جنيه، فتقريبا وأنت بتدي له كده في 2 جنيه وقعوا على الأرض، جري طفل من اللي بيمسح العربيات دي كده راح واخده وقال دي بتاعتي، بتنزلي تتخانقي معاه؟ لا. ليه؟ لأنك أنت شبعانة وكبيرة. امتى تتخانقي؟ عم تكون الحاجة دي كبيرة عندك. امتى هتتخانق على الشلن؟ عم يبقى الشلن ده حاجة كبيرة عندك. نفوس الناس يا جماعة، اشتروا الناس انك تفوت فرصة، تشتري الناس خليه يكسب. كان احد مشايخي يقول لي عم تلاقي اللي قدامك ده قاعد مالي حرج مفتح له باب خليه يعدي. في بعض الناس استاذ ورئيس قسم لا يتحقق ولكن يحقق، لازم يبهدلك. وفي واحد سبحان الله يعمل اكنه يعني بالعكس ده مش واخد باله، بس لا كمان لا ده يسالك سؤال، يعني حتى قيل ان في اسم حاتم الاصم ليه سمي حاتم الاصم، لان في امراه كانت يعني بتساله سؤال فخرج منها ريح فقال ارفعي صوتك فاني لا اسمعك، انا مش سامعك علي صوتك انت بتقولي ايه، سبحان الله. فتظاهر أنه لا يسمع عشان ما يحركش اللي قدامه، وسبحان الله فهذه أخلاق منسية، أخلاق من أخلاق أهل الجود، نسأل الله أن يجود علينا بمثل هذه المعاني الطيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.